هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ما زلنا في كتاب النكاح، وما زلنا أيضا مع الأحاديث المتعلقة بهذا الباب، ووقفنا عند باب الصداق. قال رحمه الله تعالى: باب الصداق. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، متفق عليه. الصداق طبعا هو المهر، وله أسماء كثيرة: صداق والنحلة والأجر والمهر كذلك. بعض العلماء أوصل أسماء المهر إلى 8 من القرآن ومن السنة، وأيضا مما تعارف عليه الناس. والصداق هو ما هو العوض الذي يدفعه الزوج لزوجته في مقابل استباحة البضع، وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. يقول الله عز وجل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. النبي عليه الصلاة والسلام سواء مع زوجاته أو مع أمته من حيث الإرشاد يأمر بالصداق وبالمهر. قصة الرجل تذكرون، مسألة الواهبة، المرأة الواهبة، لما قام رجل قال: زوجنيها يا رسول الله. في آخر الحديث ماذا قال؟ قال: التمس ولو خاتما من حديد. فدل هذا على أن النكاح لا بد فيه من المهر ولا بد فيه من الصداق. سيأتي طبعا تفصيل الأحكام المتعلقة بالمهر المسمى والمهر الذي لم يسمى مثلا، وغير ذلك من المسائل. طبعا بالنسبة للمهر، اختلف العلماء: هل هو شرط من شروط صحة النكاح؟ هل هو واجب من الواجبات؟ فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه شرط، حيث أن النكاح الذي أفرغ من الصداق قالوا لا يصح. هذا قول كثير من أهل العلم، ومنهم من ذهب إلى الوجوب، عموما النكاح لا بد فيه من صداق، ولو كان يسيرا ولو كان قليلا، ولا يشترط أن يسمى في العقد، وإنما سنة أن يسمى في العقد، لكن المرأة تستحقه بعد ذلك، بالنسبة للصداق، الملاحظ أن الشريعة جاءت بالدعوة إلى تيسيره وتخفيفه، والناس للأسف فيه على طرفي نقيض. منهم من يبالغ في المهر، سيأتي معنا الحديث عن هذا، ومنهم من يبالغ أو يغلو في قضية عدم المهر، حتى أنه يجعلونه على شيء يسير جدا. والوسط هو دين الإسلام في جميع الأمور وفي جميع التعاملات. طبعا الأصل أن المهر تستحقه المرأة، فهو للمرأة، للزوجة، وليس لأحد الحق أن يأخذ هذا المهر، إلا أن يكون برضا من المرأة، تعطيه مثلا أحد من أوليائها أو من أقاربها. مسائل المهر طبعا كثيرة، إن شاء الله ستأتي معنا بشكل مرتب من خلال الأحاديث. طبعا المهر الذي يدفعه من الزوج، الزوج هو الذي يقدم المهر وليست الزوجة، كما يفعل بعض المسلمين في بعض الجهات. المرأة هي التي تدفع المهر، ويذكرون بأن الزوج في العقد هو الذي دفع، يعني في العقد، لكن الواقع بأن المرأة هي التي تدفع، ويزعمون بأن هذا من باب التيسير على الزوج، وهذا غلط. صحيح النكاح، النكاح يكون صحيحا والأولاد شرعيين، لكن المهر يجب على الزوج أن يقدمه لزوجته، ولا تعكس الأمور وتقلب، فيتنبه لهذا، بارك الله فيكم. طيب، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أعتق صفية. صفية هذه بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها، أم المؤمنين، وكان أبوها سيد بن النضير، سيد بني النضير ونسبها ينتهي إلى هارون بن عمران كما جاء بذلك الحديث في حديث النبي عليه الصلاة والسلام حينما اشتكت إليه صفية أن حفصة تعيرها تقول يا بنت اليهودي أو شيء، فذكر لها قال يعني أنت زوجة نبي وابنة نبي، يقصد هارون عليه السلام. طبعا صفية أم المؤمنين رضي الله عنها كانت جميلة وحليمة وعاقلة، حليمة وعاقلة رضي الله عنها وأرضاها. طبعا أعتق صفية لماذا؟ لأن صفية وقعت في السبي، وقعت في السبي لما فتح الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم خيبر، كان من جملة السبي صفية، وكانت وقعت في سهم دحية ابن خليفة الكلبي. فقيل للنبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، فاصطفاها لنفسه عليه الصلاة والسلام وعوض دحية بن خليفة الكلبي، عوضه بسبي آخر. فعرض عليها النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام فأسلمت، وجعل عتقها صداقها، جعل عتقها صداقها. هذا الحديث طبعا تحته مسائل كثيرة وفوائد عديدة، لكن عموما الفائدة منه في المسائل الفروعية الفقهية أنه يجوز أن يكون المهر منفعة، يجوز أن يكون المهر منفعة، ومن جملة ذلك أن يكون العتق هو المهر، أن يكون العتق هو المهر. وهذه مسألة حقيقة خلافية بين العلماء، فجمهور الفقهاء من المالكية والحنفية والشافعية على أن العتق لا يكون مهرا، ذهبوا إلى أن العتق لا يكون مهرا. طبعا لهم تأويل لهذا الحديث، قالوا بأن هذا خاص للنبي عليه الصلاة والسلام ولا يتعدى إلى غيره، بينما الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الرواية الراجحة عنه، كذلك إسحاق ابن راهوية، وعليه جمع من أهل العلم من أهل التحقيق في القديم والحديث، على أن العتق يكون صداقا، العتق يكون صداقا. النبي عليه الصلاة والسلام جعل تعليم المرأة صداقا، فكيف بالعتق وهو أعلى من مثل هذا، مثل هذه المنفعة، مثل هذه المنفعة. والنبي عليه الصلاة والسلام اعتقها وجعل عتقها صداقها، فأصبحت من أمهات المؤمنين، ولذلك حجبها، حتى أن الصحابة قالوا إن حجبها فهي حرة، فلما حجبها النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت من أمهات المؤمنين. ولذلك عندنا قاعدة في باب الصداق، وهي من الأقوال الراجحة، أن الصداق ممكن أن يكون منفعة، من جملة ذلك العتق، فيجوز أن يعتق الأمة وأن يجعل عتقها صداقة فتكون حرة، تكون حرة. وذكرنا فيما سبق ما يتعلق بقضية المنافع الأخرى، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل زوجتكها بما معك من القرآن، لأنه سأله ما معك من السور، قال سورة البقرة وآل عمران، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمها، وجعل هذا التعليم هو الصداق، هذا التعليم هو الصداق، لأن مثل هذا التعليم يمكن أن يكون مالا، يعني مثل العتق الآن، العتق في هو في مقابل مال، في باب العتق أن العبد إذا أراد أن يكاتب سيده يكاتبه على مال، فدل هذا على أن المنفعة هذه مقومة، مقوم، يعني مثلا يكاتب سيده على 100,000، إذن كأنه أعطاها 100,000 مهر. التعليم أيضا إذا أراد شخص أن يتعلم ممكن يتعلم بأجرة، أيضا ممكن أن تقوم هذه المنفعة، فيصلح أن تكون مهرا، بارك الله في الجميع. قال وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قالت كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. قالت أتدري من نش؟ قال قلت لا. قالت نصف أوقية، فتلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأزواجه، رواه مسلم. هذا الحديث يشير إلى صداق النبي عليه الصلاة والسلام لنسائه وكم كان المهر. طبيعة الحال لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام صداقه لنسائه واحدا، فكان صداقه لخديجة ولسودة قليلا، وكان صداقه لأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان كثيرا، كان 4000 دينار. لكن قالوا بأن الذي دفع المهر هو النجاش، الذي دفع المهر هو النجاش، والمتوسط من صداق النبي عليه الصلاة والسلام لنسائه هو 500 درهم بنص حديث عائشة رضي الله عنها. لكن هذا ليس هو الصداق العام لجميع زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يرجع إلى أحوال النبي عليه الصلاة والسلام في الفترة المكية وفي الفترة المدنية. طبعا في هذا حرص التابعين على العلم الشرعي، ولذلك أبو سلمة بن عبد الرحمن وهو أحد فقهاء المدينة سأل عائشة رضي الله عنها كم كان صداق رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقالت كان صداقه لأزواجه، يعني الغالب من أزواجه وليس جميع أزواجه كما قررت قبل قليل، 12 أوقية. 12 أوقية، الأوقية 40 درهما، ودائما عندنا قاعدة إذا قلنا الدرهم نقصد به ماذا؟ الفضة، والدينار نقصد به ماذا؟ الذهب. هذه سبق أننا يعني قررناها أكثر من مرة وأفهمناكم إياها. الأوقية هي 40 درهما، والدرهم هو كما ذكرت لكم الفضة، وقدره 147 جرام. النش فسرته عائشة رضي الله عنها بأنه نصف الأوقية، نصف الأوقية يعني 20 درهما، 20 درهما. طبعا عملية الضرب واضحة، يعني إذا ضربنا 12 أوقية ب40 وزدنا عليها 20 ظهرت النتيجة. تقول هذا صداق النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأزواجه. طبعا هذا الحديث يفيدنا مسألة، وهي أن لا يجوز المبالغة بصداق النساء خاصة المهور، ولذلك المبالغة في هذه المهور أورثت عندنا ورم اجتماعي خطير، وهو عزوف كثير من الشباب عن الزواج، وأيضا كثرة العوانس في البيوت. لماذا؟ لأن إذا عجز الشباب عن توفير المهر بارت النساء وكثرن في البيوت وكثرت العنوسة، ولا يخفاكم ما يترتب على ذلك من الآثار السيئة. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان معتدلا صلى الله عليه وسلم في قضية المهر، ولأجل هذا يعني للأسف مر في الناس خاصة بعد الانفتاح وبعد ما يعني رزق الله جل وعلا الناس من هذه الأبواب الكبيرة من الرزق، أصبح هناك وللأسف الشديد مبالغة في قضية المهور، حتى إن الأب يعني يطلب مهرا يعجز الشاب عن توفير نصفه فضلا عن أن يوفر المهر كامل. زد على ذلك ما يحصل من المبالغة في إقامة حفلات الزواج، وقد وقفت على حالات حفلة الزواج ما يدفعه الزوج فيها أكثر من المهر الذي دفعه للمرأة في حالات كثيرة للأسف الشديد، ويسهم كثير من الأمهات، أمهات البنات يسهمن إسهام كبير في مثل هذا الأمر. نسأل الله الهداية للجميع، نسأل الله الهداية للجميع. بل وقفت على حالات من الأمهات تقول ما في زواج إذا لم يكن في الفندق الفلاني، وتحدد الفندق، يعني مثلا مهر البنت 120 وحجز الفندق في الصالة 400 ألف، سبحان الله العظيم. لذلك للأسف الشديد يعني هذه المباهاة وهذه المفاخرة يعني صرفت كثير من الشباب عن الزواج، والشاب الذي لا يستطيع أن يتصرف، لا يستطيع أن يسيطر على نفسه، قد يرتكب محرما، وربما يعني يحمل كثير من الأولياء، أولياء أمور البنات سواء من الآباء والأمهات الوزر. كذلك كثرة البنات في البيوت بسبب المبالغة في المهر. نحن نريد مسألة متوسطة، يعني الآن نحن أيضا ننتقد ونرفض اللي يقول والله ريال وشيمة رجال أو درهم فقط، هذا حقيقة أيضا تطرف ومبالغة، كيف ريال وكيف درهم وكيف 10 ريالات و10 دراهم، أيضا ما نرضى بها، ما نرضى بها. فالمسألة توسط واعتدال، توسط واعتدال على حسب الحال. يعني في بعض الشباب وظيفته بسيطة، ينظر إلى وظيفته إلى دخله المادي، حقيقة يعني يشكر ولاة الأمر في كثير من البلاد العربية والإسلامية أنهم تدخلوا فيها وأرشدوا الناس وأمروا الناس، ولذلك ولله الحمد حصل استجابة. كذلك يشكر بعض شيوخ القبائل الذين قاموا فوضعوا حد لمثل هذه المبالغات، ومنهم من وضع يعني أمور يعني يعذل فيها الأب إذا طلب، بحيث أنه يعير بهذا، وهذا شيء جميل حقيقة. فمن المهم جدا تدخل يعني هذه النخب للحد من هذه المبالغة المفرطة في مسألة المهور، نسأل الله السلام والعافية. ولذلك المسألة توازن واعتدال، توازن واعتدال، لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط، بحيث يكون بالقدر الذي يحتمله الشاب المتقدم إلى إلى إلى هذه البنية. أنا لا أريد أن أدخل في جانب وعظي وأذكر قصص مؤلمة، لا، نحن في الآن في درس فقه، لكن نبهت على هذا لأن هذه ظاهرة، أصبحت ظاهرة مقلقة وخطيرة، تحتاج حقيقة من الجميع أن يتكاتفوا وأن يتعاونوا، الخطيب على منبره ينبه، الإمام في محرابه ينبه، الصحفي يكتب أيضا، يكتب وممكن يجعل ملاحق صحفية لعلاج هذه الظاهرة. أيضا الشيوخ القبائل مثل ما هو موجود في بعض الجهات كذلك يتدخلون، كبار العوائل يتدخلون أيضا، مهم جدا لمحاصرة هذه الظاهرة، لأن عندنا ورم كبير اجتماعي وهو عزوف كثير من الشباب عن الزواج، وأيضا الوفرة الآن في العوانس في البيوت، نسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. وبالمناسبة الله عز وجل قال وآتيتم إحداهن قنطارا، قنطارا، يعني بعض العلماء قالوا بأن القنطار هو الجبل العظيم، لكن أحيانا هذا لا يؤخذ منه حكم، وإن كان قال ابن عبد البر وغيره بأن الله عز وجل يعني لا يضرب مثلا إلا بما هو حلال، لكن في المقابل الاعتدال وين؟ الاعتدال في هدي النبي عليه الصلاة والسلام وفي هدي الصحابة الكرام رضي الله عنهم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا في باب الوليمة، لما سأل عبد الرحمن بن عوف ورأى عليه أثر الزواج على كم؟ قال على نوات، قال كأنما تنحتون الجبل، نوات نوات، قال كأنما تنحتون الجبل. سيأتي معنا حديث علي لما سأله عن الدرع الحطمية، يعني تساوي دراهم معدودة. فالاعتدال مطلوب، لا مبالغة في المهور ولا إجحاف أيضا بحق المرأة. كيف تقول ريال وشيمة رجال؟ ريال، هذا بعض الأزواج يصير ضعيف عقل يقول أبوها، يقول هذه المرأة ما لها قيمة عندها لها، ولاحظ بريال، بعض الرجال ما يقدر هذا يعني هذا الـ هذا الـ هذه المبادرة من الأب، ما يفهم هذا المعنى. ولذلك الاعتدال 50,000 40,000 مثلا مناسب، 60,000 مناسب، فلا يبالغ الإنسان بالمهر، ولا أيضا ينزع إلى قضية والله لا مهر أو مهر قليل فقط. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما تزوج علي فاطمة رضي الله عنها قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطها شيئا، يعني من المهر، قال ما عندي شيء، قال فأين درعك الحطمية، قال أين درعك الحطمية. رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. طبعا علي رضي الله عنه تقدم لخطبة فاطمة، فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام وحبيبته، وهي قطعة منه رضي الله عنها. فاطمة رضي الله عنها تقدم لها علي لخطبتها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عليا، قال أعطها شيئا، وفي لفظ سأله عندك شيء، فقال ما عندي شيء، الله أكبر. علي رضي الله عنه ما عنده شيء، فقير، وعلي رضي الله عنه كان يعني يؤجر نفسه لامرأة يهودية الدلو الواحد بتمرة، يعني يحمل الدلو لها بتمرة واحدة رضي الله عنه، كما ورد ذلك في الأحاديث. والمقصود بأن عليا قال ما عندي شيء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأين درعك الحطمية؟ الدرع هذه كانت نصيب علي من غنائم بدر، من غنائم معركة بدر. طبعا الحطمية منسوبة إلى قبيلة حطم بن محارب، وهذا بطن من بني عبد القيس، وكان عندهم صناعة الدروع، صناعة الدروع. كان بعض العرب مشهور بصناعة عدة الحرب، يعني مثل الرماح الرودينية، هذه منسوبة إلى امرأة كانت هي تصنع الرماح الرودينية. كذلك الحطمية منسوبة إلى حطم بن محارب، قبيلة حطمة هذه مشهورة، ومن بني عبد القيس، وهكذا هكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكره بهذه الدرع، ذكره بهذا الدرع، وهذا يدلنا على أن المهر لا يلزم أن يكون نقدا، لا يلزم أن يكون نقد، ممكن أن يكون عموم المال. ودائما أقول لكم المال ليس هو النقد فقط، المال هو كل ما صح بيعه فهو مال، كل ما له قيمة فهو مال. ذكرت لكم الكتاب، هذا مال، الكتاب هذا بين أيدينا هذا مال، الشاشة هذه مال، ولذلك الدرع مال، الحطمية، السيارة مال، الشاة مال، البعير مال، الثوب هذا مال، يعتبر لأنه له قيمة، له قيمة. فقال له سلم أين درعك الحطمية؟ فقدم درعه الحطمية مهرا لفاطمة رضي الله تعالى عنها وارضها. هذا يدلنا على أن النكاح لا بد فيه من الصداق، لا بد فيه من المهر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما عذر عليا حينما قال ما عندي شيء، وإنما ذكره بدرع الحطمية. كذلك الرجل الذي قال التمس ولو خاتم من حديد، ما وجد ولا خاتم من حديد، وقال عندي إزاري، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم وما تفعل بإزارك؟ تجلس من دون إزار تكشف عورتك مثلا، وهي ماذا تصنع بهذا الإزار؟ وجاء في لفظ شقة، يعني يقسم إزاره بينه وبينه. فدل هذا على أن المهر، على أن النكاح لا بد فيه من مهر ولو كان منفعة، مثل حديث التمس صاحب التمس ولو خاتما من حديد. هنا طبعا ذاك قال له زوجتكها بما معك من القرآن، هنا قال رسول الله درعك الحطمية. ويدلنا أيضا على استحباب تخفيف المهر الصداق، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما طلب من علي أنه والله يأتي له مثلا مثلا المهر الكثير، مع قدرة علي وشجاعته وبطولته ما كلفه ذلك عليه الصلاة والسلام. وأيضا ما تستحقه ابنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، خير النساء فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، ويعني لا يمكن أن يقال بأن يعني فاطمة تستحق مثلا الفهر المهر الفلاني، المهر الفلاني أو الصداق الشيء الفلاني، فهي يعني من كما جاء في الحديث هي خير النساء، خير النساء وأفضل النساء. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قرنها بمريم وبآسيا رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث خفف الصداق على ابنته عليه الصلاة والسلام، وطلب من علي رضي الله عنه أن يقدم هذه الدرع الحطمية، هذه الدرع الحطمية التي لا تساوي إلا دراهم معدودة. قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته. أو أخته. رواه الخمسة إلا الترمذي وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. أعتقد بأن سبق أن ذكرنا ما يتعلق بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وكلام أهل العلم في كون حديث عمرو بن شعيب من قبيل الحسن عن الراجح من أقوال أهل العلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء. أيما طبعا اسم مبهم متضمن معنى الشرط. أيما امرأة نكحت على صداق، الصداق هو المهر، وقال أو حباء، حباء وهو ما تعطى، هو ما يعطيه الرجل للمرأة زيادة على المهر، زيادة على المهر. قال أو عدة، عدة ما يعد به الزوج زوجته، يعدها، يقول وإن لم يحضره في الحال، هذا من العدة. قبل عصمة النكاح، يعني قبل أن يدخل عليها ويخلو بها، فهو لها. فأي مهر أو حباء، مثل الآن يسمونه الهدايا، الآن جرت العادة قبل ما يدخل الزوج على زوجته يجيب لها إيش؟ هدية، يسمونها يلبسها، يلبسها الذهب، مثلا الخاتم مثلا أو السوار، أو يأتي لها بأشياء عموما من الأشياء. هذه قبل الدخول، يعني قبل الدخول، بعد ما يعقد عليها ويفرض لها المهر يقدم هدايا. بعضهم يجيب هدايا، هدايا يعني متنوعة. كل هدية قبل قبل ما يدخل عليها، كل هدية قبل أن يدخل عليها فهي تكون للمرأة من جملة المهر، من جملة المهر. وهذا مهم نعرفه بالأثر، فيما لو إذا حصل خلاف قبل الدخول فطلقها مثلا، هل يتنصف هذا مع المهر أم لا؟ فما دام أنه قبل عصمة النكاح، قال قبل عصمة النكاح فهو لها، قبل عصمة النكاح يعني قبل أن يعقد عليها أو أن يدخل بها. فالحديث هذا، الفقرة هذه تدل على أن المرأة إذا تزوجت على صداق اللي هو المهر أو حباء أو أي عطية أو عدة، وعدها بأنه سيأتي لها بشيء في المستقبل، فهو للزوجة، لا يستحقه أحد غيرها. قال في الحديث: وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه. وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، يعني ما يقدمه الزوج بعد عقد النكاح لغير الزوجة، يعني مثلا جاب هدية لوالدها، جاب هدية لأمها، جاب هدية لأختها مثلا، هذه ليست للمرأة وإنما لمن أعطيها، لمن أعطيها. لماذا؟ لأن هذا مما يفعله بعض الأزواج من باب التحبب إليهم والتودد إليهم وتوثيق الصلة بهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته، أحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته. طبعا هذا الحديث محل كلام عند أهل العلم من جهة الإسناد، وذكرنا لكم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وهذا الحديث اشتمل على الأحكام التالية: أولا، كل ما يقدم للمرأة ويؤتى به إلى بيتها وهي في أهلها قبل الدخول، قبل أن يدخل عليها، فهو له، وهذا من جملة المهر، هذا من جملة المهر. وأما ما يقدمه الرجل بعد الدخول عليها فعلى قسمين: فما يقدمه لها فهو لها من باب الهدية، وما يقدمه لغيرها فهذا لمن قدمه إليهم، وليس للمرأة حق في هذا الأمر. عندنا مسألة وهي هل يجوز لوالد المرأة أو والدة المرأة أن يشترط لأنفسهم شيء؟ الجواب يعني الأصل أن المهر للمرأة، لكن إن جرت العادة على أن يشترطوا شيء فهذا من باب التودد والتحبب، لكن أن يكون بالقدر المعقول، أن يكون بالقدر المعقول وأن لا يحصل فيه مبالغة، أن لا يحصل فيه مبالغة. ولذلك أحيانا قد يشترط الأب على ابنته جزء من المهر، جزء من المهر. نقول بأن هذا غلط، هذا غلط، لكن لو كان الأب محتاج مثلا، إذا كان الأب محتاج لا بأس أن يشترط على ابنته ذلك وتستحقه، خاصة وأن عندنا حديث أنت ومالك لأبيك، يعني حتى لو أخذ هذا من دون اشتراط فكما يعني جاء في الحديث أنت ومالك لأبيك، لكن هذا الحديث سبق أن ذكرنا بأن فيه شروط، يعني ليس على إطلاقه، هناك شروط ذكرها العلماء في توجيه هذا الحديث بارك الله فيكم. ولذلك عندنا هنا مسألة مهمة جدا، وهذه تحصل دائما في حينما يحصل خلاف بين الزوجين فيما يتعلق بالهدايا، فيما يتعلق بالهدايا التي يعطيها الرجل لزوجته. طبعا جرت عادة الناس أنهم يقدمون المهر، يشترطون ويسمون هذا، يذكرون في العقد، الآن ما في عقد نكاح إلا ويذكر فيه المهر، إلا ويذكر فيه المهر، تعرفون هذا الشيء. الآن ما المأذون الشرعي يرفض أن يقول والله ما يذكر المهر، لابد من ذكر المهر، لابد من ذكر المهر. طيب ما يقدمه الزوج من الهدايا، فكل هدية قبل الدخول هذه للمرأة، لكن هل تدخل في المهر أم لا؟ إذا كان المهر قد سمي في العقد 30-40-50 وأتى لها بهدايا، هذه لا تدخل في المهر، هذه هدايا من باب التحبب والتودد، تهادى وتحاب. ولذلك إذا حصل خلاف بين الزوجين، مثلا طلقها قبل أن يدخل عليها، سيأتي معنا إن شاء الله في باب الطلاق، وممكن يأتي معنا في هذا الباب، ماذا للزوجة؟ نصف المهر، نصف المهر. طيب هل تنصف الهدايا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن ما ذكر في مسمى، في ما ذكر مع في العقد حينما سجل المهر، هذه هدايا للتحبب. طيب هل يجوز له الرجوع فيها؟ نرجعكم إلى باب الرجوع في الهبة والهدية، والعائد في هبته كالكلب يعود فيقيء ثم يعود في قيئه، لا يحل له. لكن لو جرى عرف مثلا عند الناس أن ما يقدمه الزوج من الهدايا إنما هو من جملة المهر، وهذا عرف، تعرفون بأن العرف له سلطان في الشرع، خاصة في مثل هذه المسائل اللي يعتادها الناس ويتعارف عليها الناس، فإذا كان هناك عرف على أن الهدية هذه أصلا من جملة المهر، فإنه يعني تنصف أيضا الهدايا، تنصف الهدايا، فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون. ولذلك تدخل بشرط أن يكون العرف معمول به، يعني عادة البلد، عادة القبيلة. أما إذا كان غير معمول به فليس للزوج الحق أن يأخذ شيئا من هذا المهر. قال وعن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا. أرجعكم إلى أول الدرس، يجوز للإنسان أن يتزوج امرأة ولم يسمي الصداق، ولم يفرض لها الصداق، لكن تستحقه فيما بعد إن لم يسمي لها فلها مهر مثيلاتها. سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، ما دخل بها حتى مات، يعني عقد عليها، كتب الكتاب وما سمى لها مهر، يصير هذا؟ يصير كثير. رجل تقدم إلى آخر وقال أريد أن تزوجني ابنتك، قال زوجتك، جاء المأذون في وقتنا طبعا وحصل العقد ولم يفرض لها المهر بعد، فمات قبلها، ويحصل الآن حوادث سيارات، الله يعافينا وإياكم، يحمينا وإياكم، يموت أحيانا هو ما دخل عليها وما فرض لها مهر. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت. ففرح بها ابن مسعود رضي الله عنه. رواه الخمسة وصححه الترمذي وجماعة. هذا الحديث حديث عظيم، فيه قصة أن رجل تزوج امرأة ومات عنها قبل أن يفرض لها المهر، فترافعوا إلى عبد الله المسعود، طبعا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في روايات بأن ابن مسعود جلس أيام يجتهد فيها، فقضى بأن المرأة لها مثل صداق نسائها. ما معنى نسائها؟ مثيلاتها، مثيلات هذه المرأة. يعني طبعا مثيلات البكر مهرها يختلف عن الثيب، ها، قديما الجميلة يختلف مهرها عن الدميمة، الغنية يختلف مهرها عن الفقيرة، الحسيبة يختلف مهرها عن كذا. مثلا أنا أذكر مثلا، الآن الحمد لله الناس تقريبا المهور تقريبا تكون يعني معتدلة ومتساوية مع الجميع. فقال رضي الله عنه قال لها مهر نسائها، يعني مثيلاتها، مثيلاتها. مثلا عندنا هنا مثلا نقول مهر البكر 100,000 ومهر الثيب 80,000، هذا مهر مثيلات. في بلد آخر قد يكون مهر البكر 50 ومهر الثيب 30 مثلا. قال لا وكسة، يعني لا نقص. ابن مسعود يقول لها مهر مثيلاته لا وكس، يعني لا نقص. ولا شطط، الشطط هو الجور، يعني لا يجار على الزوج بزيادة. يقال والله كم مهر مثيلات البكر 80 مثلا، قال لا احسب لها 100، إذن هذا ظلم على الزوج، ففيه اعتدال. لا وكسة، لا نقص فيما يخص المرأة حتى لا تظلم، ولا شطط على ورثة الميت لأنه سيكون ظلم هناك. ثم قال ولها الميراث، ولها الميراث. وقام معقل بن، طبعا قال وعليها العدة، وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي وذكر قصة بأن امرأة اسمها بروع بنت واشق من بني أشجع، نفس العملية حصلت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، نفس القصة. فقضى مثل، يعني يقول ابن مسعود مثل ما قضيت، الله أكبر، فوافق قضاء ابن مسعود قضاء النبي عليه الصلاة والسلام. حتى فرح ابن مسعود فرح شديد، لأن ابن مسعود خفي عليه الحديث، ما شهد القصة ولا الواقعة، فاجتهد رضي الله عنه. ابن مسعود يعني فقيه وإمام، النبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليه وله الفضائل الكثيرة والمناقب العديدة. أرجو أن تنتبهوا لأن هذه المسألة دقيقة شوي، ويختلط الأمر على كثير من الناس فيما يتعلق بقضية يعني المهر. عندنا صور، الصورة الأولى رجل عقد على امرأة، عقد على امرأة ومات قبل أن يدخل بها، لاحظ مات قبل أن يدخل بها وقبل أن يفرض لها المهر، وقبل أن يفرض لها المهر. طيب ما الذي لها؟ لها مهر مثيلاته من النساء، شرحت لكم هذا قبل قليل، مهر مثيلاته، ويجب عليها العدة. كم عدة المتوفى عنها زوجها؟ 4 أشهر و10 أيام، سيأتي معنا إن شاء الله. وترث منه، ترث منه كم نصيب المرأة؟ الربع إن لم يكن له ولد، قد يكون عنده ولد من غيرها مثلا، الربع إن لم يكن له ولد، والثمن إذا كان له ولد. إذن هذه 3 أشياء، تأخذ مهر مثيلاتها وعليها العدة ولها الميراث، هذا واحد. الصورة الثانية، امرأة عقد عليها زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها مهرا، فماتت هي. طيب ما الذي لها؟ خلاص ماتت هي، نعم تستحق مهر مثيلاتها. والمهر لمن؟ للورث. المهر يكون للورث. فسواء مات الزوج أو ماتت الزوجة وعقد عليها ولم يدخل بها ولم يفرض لها مهرا، فلها مهر مثيلاته. إذا كان الزوج هو الذي مات، لها ثلاث أشياء: مهر مثيلاتها، وعليها العدة، ولها الميراث. إذا كانت هي التي ماتت فلها مهر مثيلاتها ويكون للورث. طيب الصورة الثالثة: رجل عقد على امرأة وسمى لها مهرا، قال مهرها 100,000 وما دخل بها ومات قبل أن يدخل بها، ماذا لها؟ لها 100,000 وعليها العدة ولها الميراث. لماذا؟ لأن المهر سمى المهر في العقد. إذا الرجل عقد على امرأة على 100,000 ومات قبل أن يدخل بها، لها 100,000 وليس لها مهر مثيلاتها، لا، لها 100,000 اللي هو المهر اللي ضربناه مثلا، وعليها العدة 4 أشهر و10 أيام، ولها الميراث، ترث الربع أو الثمن على حسب الحال. طيب رجل عقد على امرأة وفرض لها مهرا، وهذا سيأتي بعد قليل، لكن خلوني أقدم الصور. رجل عقد على امرأة وسمى لها مهرا 100,000 أفترض، وطلقها قبل الدخول، قبل أن يدخل عليها، الدخول الشرعي طبعا اللي هو محل خلاف عند العلماء إن شاء الله سنشير إليه، فماذا عليها؟ ليس لها إلا شيئا واحدا فقط، ما هو؟ نصف المهر. عقد عليها وطلقها، لاحظ الفرق، قبل قليل قلنا إيش؟ مات عنها. الصور الثلاثة اللي ذكرت هذه كلها موت. الآن ندخل في عملية الطلاق. رجل عقد على امرأة وكان المهر 100,000، قبل ما يدخل عليها الدخول الشرعي طلقها، ليس لها ولا عليها إلا شيء واحد، وهو أن لها نصف المهر وليس عليها العدة، ما عليها عدة، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، ما عليها عدة، وتأخذ نصف المهر ما دام أنه قبل المسيس، قبل الدخول الشرعي. طيب رجل عقد على امرأة على 100,000 ثم خلا بها الخلوة الشرعية، أغلق بابا أو أرخى سترا كما هو مذهب جماهير العلماء، كما هو مذهب الخلفاء الراشدين الأربعة، أنه ضابط الخلوة الشرعية إذا أرخى سترا أو أغلق بابا، المسألة فيها خلاف. ثم طلقها، دخل عليها دخول شرعي وبنفس اليوم طلقها، ماذا ما الأحكام المترتبة على هذا؟ أولا لها المهر كاملا، تستحق المهر كاملا. ثانيا عليه العدة، عدة الطلاق. لماذا؟ لأنه دخل عليها. مسألة الدخول هل يلزم منه الجماع المسيس أم لا؟ مسألة خلافية، ولذلك مثل ما ذكرت لكم الخلفاء الأربعة وقول جمع من أهل العلم على أنه إذا أرخى سترا أو أغلق بابا فإن المرأة تستحق المهر كاملا ولو لم يمسها. وبعض العلماء ذهبوا إلى أنه لا بد من المسيس، لا بد أن يكون قد جامعها حتى تستحق المهر كاملا. طيب في نقطة أخرى، مسألة أخرى: رجل عقد على امرأة وطلقها قبل الدخول وقبل أن يفرض لها المهر، قبل الدخول وقبل أن يفرض لها المهر، ماذا لها؟ المتعة. المتعة، ما هي المتعة؟ المتعة عندنا في أبواب الفقه تطلق على ثلاث أشياء أو أربعة، ومن جملتها إن كنتم تذكرون سبق أني ذكرت متعة النساء، المقصود المتعة المهر، يعني التي هي في معنى المهر، في معنى المهر. وهذه تعطى يعني تمتع بشيء إرضاء لها بما يناسب حالها، بما يناسب حاله. فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، هذه سمى المتعة. هذه متى؟ إذا طلقها قبل الدخول ولم يسمي لها مهرا فإن لها المتعة. طبعا بعض الفقهاء يذكر المتعة يقول يعطيها ثلاث ثياب أو خادم أو شيء، بما الضابط ما يناسب حاله، ما يناسب حاله. طبعا المتعة عندنا على نوعين، في متعة واجبة مثل هذه، وفي متعة جائزة، وهي أن تعطى كل مطلقة متعة، يعني بمعنى أن يرضيها بشيء، لأن المرأة يعني ضرر الطلاق عليها أشد من الزوج في الغالب طبعا. ولذلك طلق الرجل امرأته لا يبخل عليها بشيء، يعني يحط في حسابها شيء، يعطيها شيء. أما إذا طلقها وقد عقد عليها قبل الدخول، طلقها ولم يسمي لها، فلها المتعة الواجب. واضح هذا؟ بارك الله فيكم. أعتقد أني بسطت المسألة، لأن هذه المسألة إذا ضبطتوها يعني فعلا ضبطنا أبواب كثيرة، خاصة في مسألة سيأتي معنا في الطلاق، ويأتي معنا في، وهو أيضا معنا في مثل هذا، يعني في مثل هذه الحالة. إذن بالنسبة للحالة الموجودة، هو مات عنها قبل الدخول وقبل أن يفرض لها، ما فرض لها المهر ومات عنها، إذن لها مهر نسائها وعليها العدة، ولها الميراث، ولها الميراث. طبعا نستفيد من هذا فائدة، وهو أن مثل ما ذكرنا في بداية الدرس، أنه لا يشترط تسمية المهر في العقد، لا يشترط تسمية المهر في العقد، لكن يبقى واجبا، يبقى واجبا. ومتى تستحقه المرأة؟ إذا طلبته، إذا طلب، متى ما إن طلبته يجب على الزوج أن يدفعه إليها. وهنا أنبه إلى مسألة تقسيم المهر إلى مؤخر ومقدم، طبعا ما كان موجود في عهد الصحابة تقديم المهر، يعني تقسيم المهر إلى مقدم وإلى مؤخر، لكن هذا أجازه الفقهاء من باب التيسير، لأنه يدخل تحت قاعدة تيسير المهور، تيسير المهور. طيب متى تستحق المرأة المؤخر من الصداق؟ على قولين من أهل العلم، قال بأن المرأة تستحق المؤخر من الصداق متى ما إن طلبته، متى ما إن طلبته. قال المرأة ذمة الرجل مشغولة بهذا الحق، ولذلك متى ما إن طلبته وجب على الزوج أن يدفع لها الصداق. من أهل العلم من ذهب إلى أن المرأة لا تستحق المهر إلا بأحد الفرقتين، لا تستحق المؤخر من المهر إلا بأحد الفرقتين، ما هما؟ الموت أو الطلاق، الموت أو الطلاق. قالوا لأن المرأة إنما رضيت بتأخير جزء من المهر من باب التيسير، ولذلك إذا طلبته قبل الفرقة فإنها أوقعت الرجل في العسر وفي الحرج. وهذه حقيقة مسألة يعني محل بحث وكلام، هي تبقى مسألة اجتهادية. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعطى في صداق امرأة سويقا أو تمرا فقد استحل، أخرجه أبو داود، وأشار إلى ترجيح وقفه، وأشار إلى ترجيح وقفه. طبعا هذا الحديث حديث منكر من جهة الإسناد، والمعنى بأن المقصود، طبعا السويق معروف، السويق هو التمر أو الدقيق المخلوط بالأقط أو بالسمن. الحديث يدل على أن الصداق، أو الأثر هذا يدل على أن الصداق مهم جدا في النكاح، وأنه ولو كان شيئا يسيرا، ولو كان شيئا يسيرا، ويدل على أن الشريعة ترغب في النكاح وتأمر بالمسارعة إليه حتى ولو كان على شيء يسير. قال: وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجاز نكاح امرأة على نعلين، أخرجهما الترمذي وصححه وخلف في ذلك. هذا الحديث أيضا حديث ضعيف لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا امرأة بخاتم من حديد، أخرجه الحاكم، وهو طرف من الحديث الطويل المتقدم في أبواب النكاح. وهذا مر معنا، هذا مر معنا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما زوجه على خاتم من حديد، قال: التمس ولو خاتم من حديد، فما وجد. لكن حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام زوج رجل على خاتم من حديد حديث ضعيف، يعني ما يثبت هذا الحديث. أما الحديث الصحيح فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله: التمس ولو خاتم من حديد. لكن هذا الحديث بهذا السياق هذا لا يصح، وذلك لكونه من طريق عبد الله بن مصعب الزبيري عن أبي حازم عن سهل. وفتوى طبعا هو عبد الله الزبيري، لذا ضعفه جمع من أهل العلم من أهل الصنعة. لكن الحكم جائز، يعني لو أن رجلا أراد أن يتزوج امرأة ولم يجد إلا خاتم من حديد صح ذلك، جاز أن يكون مهرا. وعن علي رضي الله عنه قال: لا يكون المهر أقل من 10 دراهم، خرجه الدارقطني موقوفا وفي سنده مقال. وأيضا هذا الأثر ضعيف في تحديد أقل المهر، وعندنا قاعدة أنه لا حد لأقل المهر ولا لأكثره، وإنما المرغب في الاعتدال كما سيأتي في حديث عقبة. قال: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصداق أيسره، أخرجه أبو داود وصححه الحاكم. طبعا هذا الحديث يشير إلى أولا لا بد من الصداق في النكاح، والصداق طبعا ليس مقصودا لذاته، وإنما هو يعني شيء يعطى للمرأة لتستعد لزوجها، وكذلك خير الصداق أيسره. والمقصود باليسر هنا ليس هو المبالغة في عدم دفع شيء مثل ما ذكرنا قبل قليل يقول لك ريال أو درهم، وإنما المقصود اليسير الذي يتحمله الزوج، يحتمله الزوج، هذا هو المعنى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن يسير الصداق فيه بركة، فيه بركة وفي خير. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه قام خطيبا فقال: لا تغالوا بصداق النساء، يعني لا تبالغوا، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصدق امرأة من نسائه ولا أصدق امرأة من بنات أكثر من 12 أوقية، شرحناه في حديث عائشة رضي الله عنها. طبعا يروج على ألسنة الخطباء والوعاظ حديث المرأة التي اعترضت على عمر، قامت قالت: يعني كيف تقول مثل هذا الكلام، وهذه القصة ضعيفة منقطعة لا تصح. ولا ينبغي لإخواننا والأفاضل الخطباء أنهم يعني يأتون بها في الخطب من دون رجوع إلى كلام أهل العلم في الحكم على هذه القصة، بارك الله في الجميع. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين أدخلت عليه، يعني لما تزوجها، فقال: لقد عدت بمعاذ، فطلقها وأمر أسامة يمتعها بثلاثة أثواب، خرجه ابن ماجه في إسناده راوي متروك، وأصل القصة في الصحيح من حديث أبي أسيد الساعدي من حديث أبي أسيد الساعدي. طبعا عمرة هذه بنت الجون هي عمرة بنت يزيد ابن الجون الكلابية، وهذه القصة ضعيفة عموما، ولذلك قال ابن حجر وأصل القصة في الصحيح من حديث أبي سعيد الساعد. نقرأ القصة التي في الصحيح، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بالجونية وهي عمرة هذه بنت يزيد، فلما دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام قال هبي نفسك لي، يقول لها النبي عليه الصلاة والسلام، قالت وهل تهب الملكة نفسها للسواقة؟ طبعا كلام عظيم، كلام عظيم. قال فأهوى، يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيده يضع يدها عليها لتسكن، لتسكن، فقالت أعوذ بالله منك، قالت أعوذ بالله منك. فقال قد عدت بمعاد، قد عدت بمعاد. ثم خرج علينا فقال يا أبا أسيد اكسها رازقتين وألحقها بأهلها. طبعا لأهل العلم تأويلات، قالوا لماذا قالت هذا الكلام؟ قالوا بأنها قيل بأن لم تعرف النبي عليه الصلاة والسلام أولا، وقيل بأن بعض نساء النبي عليه الصلاة والسلام قلنا لها هذا الكلام من باب الغيرة، لأن كانت ابنة ملك وجميلة، فقالوا لها إذا دخل عليك قولي هذا الكلام. وقيل بأن المرأة كان فيها عجب وغرور، ورأى منها النبي عليه الصلاة والسلام، فخلص إلى أن لا تناسب أن تكون أما للمؤمنين، ولهم أقوال في هذا كثيرة. هذا الحديث يفيدنا مسألة، وهي ماذا؟ ما ذكرته لكم قبل قليل من مسألة متعة المطلقة، ها، بعد الدخول ولم يسمي لها مهرا. ذكرتم هذا قبل قليل، متعة المطلقة بعد الدخول ولم يسمي لها، ما فرض لها مهرا، فإنها تعطى المتعة، قال العلماء وجوبا. والحديث الذي في البخاري قال اكسها رازقيتين أو رازقيين، رازقيين، وألحقها بأهلها، نوع من الثياب، نوع من الثياب. وفي الحديث الضعيف الذي مر معنا فمتعها، أمر أسامة أن يمتعها بثلاثة أثواب، بثلاثة أثواب. هذه خلاصة المسألة فيما يتعلق بقضية المرأة من حيث الصداق، إذا دخل عليها ولم وطلقها بعد الدخول ولم يفرض لها مهرا، بأن لها المتعة، لها المتعة. هذا تقريبا خلاصة الحديث عن باب الصداق، وهو باب مهم جدا، اشتمل على مجموعة من المسائل والأحكام. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.